الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا مصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. فلقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه أنه أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبر عن زمان نزوله عليه صلى الله عليه وسلم في ثلاث آيات من كتاب. قال الله عز وجل كما سمعتم هنا: إنا أنزلناه في كتاب مبارك. وقال في آيات أخرى: شرع الله الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات للهدى والفرقان. وقال في الثالثة: إنا أنزلناه إلى إذا فنزول القرآن في ليلة القدر، وهي ليلة مباركة من شهر مبارك هو سجل الشهور وهو شهر رمضان، نسأل الله أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان. إيه معنى إن الله صلى يؤكد على نزول القرآن في رمضان؟ ليلة القدر هي المباركة وليلة رمضان، وإلى وعدنا في رمضان. في ذلك والله أعلم إشارة إلى أن روح رمضان ولا رمضان بدون الدنيا، ومن عاش رمضان دون ان يعيش مع القران فقد حرم خيرا كثيرا، بل يخشى ان يعمل خيرا كله والعياذ بالله. ولذلك اذا كنت تحب الله، اذا كنت تحب الله حقا فاحب ما احب الله. فالله عز وجل انزل كتاب الذي تكلم به كما يليق بجلاله، القرآن كلام الله، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. هل يمكن أن تسوي بين فلان أو فلان أو فلان من الناس؟ هو مخلوق وبين الخالق سبحانه كذلك يستحي اوعى. أنا بحصرك فهدينا كل اللي تقوله، اوعى تدور من القرآن وغير القرآن. سمع من الهد والهد كان قلة الدين. رمضان يجمعنا على ايه؟ رمضان يجمعنا على قبلات واحصان. يعني يقول لك رمضان يجمعنا ان لم يجمعنا القرآن فلا فرق الله في المجتمع الذي يجتمع على بيت باذن الله وافضل من السلام. لا، انما يجمعنا رمضان على ولهذا اختار الله لكلامه زمانا يحبه. فما انزل الله القران في رمضان الا لان رمضان يحبه الله. وبالتمام محبتك لله ان تحب ما يحبه الله. انما لا اعود مع عادتي لو كانت في كتاب معرفش ايه هالعيد الثاني ولا هذا من ايه؟ هذا الكلام ده يعني سبحان الله العظيم يبدأ إبليس وأعوانه من شياطين الفتنة أن يتركوا الناس يعيشون رمضان. فرب لازم إن فيه نوع من الابتلاء للإنسان في ذلك رمضان عشان تلاقي ده بيشتري لك متابع 10 عيال 30 ده متابع 20 ده متابع 70 والكلام ده. كل إنسان يعرف مطاعته في رمضان وبضاعة المؤمن القرآن. بعض ممكن نعم يبذل الروحان وصاحبه في القلب هو شاهد النوم القران يكون هذا تحسني يكون المؤمن يكون انا صاحبه القران لطالما اطلقت نهارا في الصيام وليلك في القيام فامسك بما يسره فان كل تاجر من ورائك في تجارتك وانا معك لا يتركه حتى يدخله الجنة ويؤتى الملك بيمينه والخلد بشماله أو الخلد يتركه بشماله. رمضان من غير القرآن هو رمضان. ليش مع القرآن في رمضان؟ اقرأ القرآن. فقراءة القرآن رحمة. كما وفق الله ليلة القدر بأنها مباركة وفق البيت الحرام بأنه مبارك وفق القرآن بأنه مبارك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات هذا ذكر مبارك أنزلناه القرآن كله بركة كله بركة فيه والله الذي لا يحلف إلا به خالق السماوات والأرض لنا فيهن ونفسهن ما طلبت بالقرآن شيئا إلا أعطيت بركة عامة في النفس صحة الخلق في الأهل في المال هو في أهل بركة حاجة معينة ولا بركة خلاص مبارك أرض من بركة في نشيد من القرآن تبني البركة القرآن كله بركة نسأل عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسنة وكذلك تتعلم وإن كان النص ورد في سورة البقرة من عظيم قضية ولذلك جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف أو تعزيز القرآن اجعل القرآن صاحبك اجعل القرآن جليسك ليكون بين يدي الله شفيعا يوم القيامة الحديث وإن كان في سنته ضعف من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أراده ما معه فعليه اقرأ القرآن أنا مش عاوز أقول لك أعتبر إن أنا أخذت عليك وعد أو ليس باسمك وأنت وأنت وأنا إن احتاجت من والله للثلاثة أكثر من مرة قليل أو ليس مرة أو اثنين أو ثلاثة إحنا عندنا أوقات كتير بنهدف ونضيعها الحياة مع القرآن وكلها صدق وبركة كلام الله أن تسوي بين كلام الله وكلام السلام إذا تستفيد بما هو خطأ إذا بركة القرآن ينبغي أن تكون في بيتك ينبغي أن يستشعرها أهل القرآن اسمع القرآن اقرأ بابا القرآن اقرأ الله ما أعرفش اسمع اقرأ وما تعلمت حتى أولادك هم بابا لا تعلمت سبحان الله تعمل إقرأ اسمع أولادك الله على طول اشتروا عليك اشتروا عليك اشتروا عليك اشتروا لا بد وأن يكون لك بالقرآن كما كان لأصحاب رسول الله في قلوبهم ذوي التلوين معه مش هتقول الموسيقى القرآن القرآن فرصة بقى الوقت اللي الشياطين بيقولوا لنا وياك التلفزيون فرصة يلقي الله الود والحب بين أهل الحسبة أو بيت الله بين أولاد بعضهم وصوت صوته ليجمعنا الله على خير ما يجتمع عليه إن كنت قارئا فاقرا فقراءتك للقرآن معنى قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال أكرمني بفضل الله الإسلام ورحمته القرآن طبعا طبعا اسمع اسمع لك كلمة كلنا معنا في البلد مستقبل وعندنا في البيوت شاشات وسماعات وخط وكلام الملك ده كله تعمل لك شاشة وإذاعات القرآن فلا واجب في الكثير من شمال لا تعرف عنه أطلع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع وإذا قوي القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم إذا قال مرحوم المستمع إيه؟ مرحوم والآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الطويل في سنة مسلم في حديث الرواية رضي الله عنه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ثم قال مجالسة القرآن في البيوت مع أهل البيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة قلت لك رواية تلاقيهم بيت قدام أنت شاشة في كلام مع أي تليفون وأي صفحة على مواقع التواصل اجتماعي الكلام مع مين في الفلانة ولا الفلانة في نعم الكلام رتيبة وسليمة وأعراض ومفرد القرآن كله سعادة والله لا يتقاء مع القرآن عشان نقول ربنا الآن للنبي طه ما أنزلنا عليك القرآن يبقى هي الشرايط والفائده الرابعه اعظمها وذكره الله في من عنده. اتظن ان الله يذكرك وهو لازم لك وما كان عبدك لك. اتظن ان الله يذكرك وهو يريد ان يحرمك خيرا من خير الدنيا والاخره ويضيق عليك الرزق ويعصم لك عليك او يجعل زوجتك وقلوبه والعباد الى الله سبحانه من اصابع الرحمن سوف يحييك عن قلب زوجك اقصى ما يكون عليك ابدا. والله السعاده كل السعاده والخير كل الخير مع السعاده في البدايه من الان ورمضان ورسل رمضان القران. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل القران الذين مكانهم وقصته. اللهم لا سبحانه الا في الدنيا قليله وفي القبر مخلصه في القيامه شفيعه وعلى الصراط نورا والى الجنه دليلا وإلى الخيرات كلها إماما برحمتك وجودك رفيع الحياة القرآن الكريم.